يا أمتي فلتسمعي ولتسمعي، الحق يغضب أن يكمله فمو. عودي إلى هدي الإله ونوره، فالعود أحمد للشعوب وأسلموا. أملي عظيم مشرق متجدد، أن يسمع القوم النداء ويفهموا. ولتهنئ الدنيا بمولد أمة، ولتهنئ الدنيا بمولد أمة حطمت صروح الكفر فيما تحطم. حطمت صروح الكفر فيما تحطم. يا أمتي والنار تكوي مهجتي، والهم يعتصر الفؤاد ويكلم. لم تنطلق رجل لوقف محرم أو درء مفسدة ولم ينطق فم. فالذل عار والتآخر سبة، والجبن صعب والإهانة علقم. أبمثل هذا يستقيم كياننا، أبمثل هذا يستقيم كياننا، ويطل فجر مشرق متبسم. ويطل فجر مشرق متبسم. كم قلت قومي لا مثيل لعزمهم، ونشرت ما تملي العواطف عنهم. وهتكت أستار السحاب ملافقا، عزا تغار لمستواه الأنجم. أخطأت في التقدير، ما من أمة إلا مشات نحو الأمام ولستم. قومي إذا شئت الحقيقة عنهم، قومي إذا شئت الحقيقة عنهم، يتأخرون وغيرهم يتقدمون. يتأخرون وغيرهم يتقدمون. يا أمتي الأديان تهرم كلها وتشيب، لكن ديننا لا يهرم. كل السيوف القاطعات تثلمات، أما النبي فصارم لا يثلم. هو للهدى سيف وللتقوى فم، هو للفضيلة قائد ومعلم. والفخر بالإسلام ليس بغيره، والفخر بالإسلام ليس بغيره، يكفيك فخرا أن يقال المسلم. يكفيك فخرا أن يقال المسلم. بشراك يا دنيا بعهد زاهر، قد أزمع القوم النهوض وصمموا. جعلوا كتاب الله نصب عيونهم، وتفهموه وقدموه وعظموا. عدنا وعاد إلى الحقيقة تاجها، وانجابت الظلمى وهاش الموسم. نمضي بعزم صادق متوثب، نمضي بعزم صادق متوثب، تستسلم الدنيا ولا نستسلم. تستسلم الدنيا ولا نستسلم. تستسلم الدنيا ولا نستسلم.